يقول المناوي رحمه الله تعالى: وإنما شرع الصوم كثرا لشهوات النفوس وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنهم لو داوموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. والصوم يقطع أسباب التعبد لغيره ويورث الحرية من الرق، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا تملكها، لأنه خليفة في ملك الله تبارك وتعالى، فإذا ملكته الدنيا فقد طلب الحكمة وصير الفاضل مفضولا. والأعلى الأسفل: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، والهوى إله معبود، والصوم يورث قطع أسباب التعبد غيره. ومن هدايا رمضان كذلك تلك اللبنات التي أحضرها معه لبناء صرح مشيد وبناء عتيد في نفس كل مسلم، ألا وهو بناء الإرادة. فلا شك أن صوم رمضان يشكل صقلا للإرادة النفسية وقمعا للشهوات الجسدية ورياضة شاقة على هجر اللذائذ الحسية وتربية عملية على تحمل المكروهات من جوع وعطش وحلم وأناة وعفة وعطاء ونطق بالحق وسكوت عن الباطل. ومن بناء الصوم للإرادة قول الله سبحانه: وأن تصوموا خير لكم، في أعقاب ذكر الرخصة للمريض والمسافر بالفطر، إشارة إلى أن الأفضل هو الصوم مع المرض والسفر المتحمل غير الشاق، لتقوية إرادتك وبناء عزيمتك وتعويدك المعاناة في سبيل الله. وبذلك لا تتخذ الرخص ذريعة للفرار من الواجبات والهروب من الفرائض، بل يكون الصوم صورة من صور الرجولة المستعلنة والإرادة المستعلية. ومن بناء الصوم للإرادة كذلك كون أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والحكمة في ذلك كما قال أبو قدامة رحمه الله يجمع ذلك ثلاثة معاني: أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حظها وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل، فيوم حظ النفس بالإفطار ويوم للعبادة فيكون هناك عدل بين الروح وبين الجسد. والثاني أن يوم الأكل يوم شكر ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. والثالث أنه أشق على النفس من المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها، فهذا يعينها على المجاهدة. إذن من بناء الصوم للإرادة كون أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهو أفضل من صوم الدهري، لأنه أشق على النفس بمصادفة مألوفها يوما ومفارقته يوما. قال الغزالي رحمه الله تعالى: وسره أن من صام الدهر صار الصوم له عادة، فلا يحس وقعه في نفسه بالانكسار وفي قلبه بالصفاء وفي شهواته بالضعف، فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما تمرنت عليه. ألا ترى أن الأطباء نهوا عن اعتياد شرب الدواء وقالوا من تعوده لم ينتفع به إذا مرض لإلف مزاجه له فلا يتأثر به، وطب القلوب قريب من طب الأبدان. يعني هنفوت التفاصيل في هذه الجزئية، لأن كلامه ليس على إطلاقه، لقضية أخرى. ثم إن رمضان فرصة ذهبية لمن كان مفرطا في صلاته، فلا يصليها مطلقا أو يؤخرها عن وقتها أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجد، ليجد نفسه اليوم منجرفا مع الجموع المدفوعة بسيل الإيمان ورصيد الفطرة إلى بيوت الله. رمضان فرصة ذهبية لكل شاب سلك طريق الحرام يكون فرصة لتغيير المسار والهروب من غضب الجبار، ويتجنب التجرع من نفس الكأس ولو طال الزمان. يقول الشاعر: من ناله داء الهوى بذنوبه فليأت في رمضان باب طبيبه، فخلوف هذا الصوم يا قوم افهموا أزكى من المسك الشذي وطيبه، أوليس هذا القول قول مليككم، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. نعيد هذا الشعر، يقول: من ناله داء الهوى بذنوبه فليأت في رمضان باب طبيبه، فخلوف هذا الصوم يا قوم افهموا

أخرج هذا تحت عنوان خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إيه علاقة الترجمة بالحديث؟ نعم إن هما تلاحيا في محضر وفي وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلزم ذلك رفع الصوت. ليلة القدر أيضا من فضلها ما قاله الشعبي في حقها ليلها كنهارها. وقال الشافعي أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. ثم إن أفضل أعمال الليلة كما قال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. يقول ابن رجب إن المقصود من قول سفيان أن صلاة يكثر فيها الدعاء خير من صلاة يقل فيه. يعني هو تقوم الليل لكن تكثر من عبادة الدعاء داخل الصلاة. فأفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع. فإن فاتك زمن العطاء وضاعت منك فرص الثراء فمد اليد للسؤال بعد ذلك حيلة الحمقى. ثم يبرز معنى مهم من المعاني إحياء ليلة القدر في العشر الأواخر في رمضان بعنوان تقديم طلبات العفو، التماس العفو، التماس العفو. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وفقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ألفت النظر هنا إلى أدب مهم جدا من الأداب الشرعية في الدعاء، أنه متى كان الدعاء مأثورا فيجب أن تحافظ على لفظه ولا تهمل فيه أو تنقص منه، أن الدعاء هنا يكون توقيفيا. فنلاحظ بعض الناس في الأدعية ما دام هو مأثورا عن النبي عليه السلام ينبغي أو يجب عليك أن تحفظه وأن تؤديه بلفظه، كما تعرفون في الحديث ورسولك الذي أرسلت فقال قلت لك ونبيك الذي أرسلت. فلا ينبغي التهاون في حفظ الدعاء كما هو. فالدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، بعض الناس كأنه يعني يستدرك على رسول الله عليه السلام ويزود أشياء فيقول اللهم إنك عفو كريم جواد كريم تحب العفو فاعف عني يا رب وكذا وكذا، فظل يزيد الفاظا ليست موجودة في الحديث. لا الإمام بيغير الضمائر طبعا علشان الإمام ما هي النفس بس والناس تأمل. الإمام لا طبعا هذا واضح، الإمام يحافظ على نفس الألفاظ لكن في الضمائر بيغيرها لأن الضمائر بتبقى متغيرة. ودي كمان من اللفتات يعني المهمة أن احنا نفهم بقى الصرف، علم الصرف، ودي بتبقى واضحة جدا لما يكون بقى إيه تصلي جنازة ميت امرأة هتقعد تقول اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه ولا تتفاعل مع الموقف بما يقتضيه. إذا كان اثنان فبتحتاج تكون صاحي للضمائر، إن كانوا جماعة تكون عارف الضمائر. ودي أهمية إن الإمام ينبه المصلين في الجنازة هل هي رجل أم امرأة وعدد الموتى، لأن ساعات الإمام يهمل هذا. واضح؟ فالأصل أنهم عارفين رجل أم امرأة يعني. فالإمام طبعا في الدعاء يدعو صيغة الجمع لأن الناس يؤمنون على دعائه. هذا الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، فالعفو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى ومعناه المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها وإن عظمت. فالحديث يشير إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب عليه سؤال العفو لا الرضا، إذ الرضا لا يكون إلا للمتطهرين من الذنوب، وأما من تلطخ بالمعاصي فلا يليق به إلا سؤال العفو. طيب ده الإنسان قام معظم رمضان واجتهد في العشر الأواخر ومع ذلك يسأل الله العفو حتى بعد هذا الاجتهاد، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقاما، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. ولذا يقول يحيى بن معاذ ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. يا رب عبدك قد أتاك وقد أتاء وقد هفى يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا وقد استجار بذيل عفوك من عقابك مزجفا رب اعف عنه وعافه فلا أنت أولى من عفا. ثم إن دعاء العفو أنجى، فقد كان شيخ الإسلام أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري كثيرا ما يقول في مجلسه وفي غير مجلسه وفي رمضان وفي غير رمضان عفوك يا عفو عفوك، في المحيا عفوك، وفي الممات عفوك، وفي القبور عفوك، وعند النشور عفوك، وعند تطاير الصحف عفوك، وعند ممر الصراط عفوك،

هو كتاب من الطارق أنا رمضان للدكتور خالد أبو شادي، وهو من طباعة دار التوزيع والنشر الإسلامية في القاهرة. فاجتهد الحصول عليه، أنه كتاب يعني مفيد الحقيقة ونافع، ويعني يختم الكلام بالكلام على العيد في الحقيقة، فيقول العيد الحقيقي بقى للإنسان ليس فقط العيد الفطر الذي هو يعني جائزة رمضان الدنيوية، وإنما يقول ينقل عن أبي إسحاق الألبيري وهو يبين حقيقة العيد، يقول ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك لا أن تجر به مستكبرا حللك، كم من جديد ثياب دينه خلق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك، ومن مرقع الأثمار ذي ورع بكت عليه السماء والأرض لما هلك. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الدكتور خالد أبو شادي خير الجزاء على هذه الرسالة الجميلة التي حاولنا بقدر المستطاع الاستفادة بما أمكننا منها. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.